موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من السادس عشر فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في الخامس من شهر صفر من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في باب الرهن عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. بعد أن ذكر رحمه الله القاعدة التي مرت معنا، وهو عدم جواز تصرف الراهن ولا المرتهن في الرهن إلا بإذن الآخر مع استثناء العتق للراهن، وتقدم أن الراجح في هذه التصرفات أن يقال لا يتصرف أحدهما إلا أن الراهن يتصرف بما لا يتضرر به المرتهن كالتصرف بالمنافع. ورجحنا مذهب الشافعية في عدم جواز وعدم صحة عتق الراهن لرهنه، وأنه إن اعتق لا يقع، لأن ذلك الرهن من صالح المرتهن، فلو صححنا ذلك العتق لتضرر المرتهن وكان ذلك منافيا لمقتضى عقد الرهن. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من ذلك انتفاع المرتهن بما يركب وما يحلب، فإذا كان الرهن حيوانا يركب كأن يكون حصانا مثلا، فإن المرتهن ينتفع به بركوبه مقابل ماذا؟ مقابل إعلافه وسقيه. وكذلك إذا كان ذلك الرهن مما يحلب فإن المرتهن يحلبه مقابل سقيه وإعلافه. من أين أخذنا هذا الاستثناء؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت في البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا لا يخرج من عموم قواعد الشريعة، حيث إن الغنم بالغرم فهو سينتفع بالركوب وسيغرم علفا وماء، وسينتفع باللبن وسيغرم علفا وماء. هذا ما يتعلق بالاستثناء الذي ذكره المصنف. هل يلحق بذلك المراكب الحديثة مثل السيارات ونحوها، فنقول السيارة تركب بنفقتها، ولا ما يلحق؟ لماذا لا يلحق؟ لا، الآن إذا كنا تضرر بوقوفها قلنا يلحق، إذن الآن الحكم مختلف عن الدليل. أنتم تقولون لا تلحق، ولا لا؟ لا تلحق يعني أن المرتهن يبقيها مكانها ولا يقودها ولا يستعملها. ثم قلتم التعليل لأن بقاءها يتلفها. وضحت لك شيخ؟ نعم، كان التعليل اختلف عن المعلول. طيب، ما تعليلكم أنتم يا من لا تلحقون السيارة بالفرس وبما له ظهر؟ يعني أن استعمال السيارة مما ينقص قيمتها. طيب، واستعمال الجمل والفرس ما ينقص قيمتها؟ طيب، لو بقيت السيارة الآن سنة أو سنتين عند المرتهن تتأثر ولا ما تتأثر؟ يعني إذن يستعملها فيما فيه نفع لها، فكان استعماله لا انتفاع لأجل نفسه وإنما لأجل ذلك الرهن، للحفاظ على ذلك الرهن. ومن ثم نطالبه بأن يحركها أحيانا حتى لا تصدأ محركاتها ونحو ذلك، هكذا تقولون؟ نعم، هذا إذا تعين أن بقاء السيارة المدة الطويلة سيؤثر عليها، فحينئذ يطالب ذلك المرتهن بتحريكها بالقدر الذي يذهب الأذى والضرر عنها. طيب، مقابل ماذا؟ نعم، الوقود يعني. طيب، جميل، يعني أنه يعبئها بالوقود مقابل أن يركبها، هذا إذا كان النفع له، والآن النفع لمن؟ لذات السيارة. بل ربما يحتاج المرتهن إلى شخص يقوم بقيادتها ويدفع له أجرة، يقول له مثلا كل أسبوع تأتي وتحرك السيارة وتأخذ بها لفة أو لفتين حتى لا تصدأ محركاتها ونحو ذلك، ويدفع له أجرة. هذه الأجرة يضمنها بعد ذلك الراهن ولا ما يضمنها؟ ها، ما رأيكم؟ يدفع الراهن، القول الأول يدفع الراهن، وهو طيب تفضل. لكن المرتهن الآن لم ينتفع بالسيارة وإنما يحركها لصالحها. هذا انتفاع يعني بالمآل. طيب، جميل، تفضل. على الراهن. نعم، جميل. المرتهن، جميل، يعني هذا تفصيل ويشبه تفصيل الحنفية في الواقع. الحنفية الذين قالوا إن كان مما يكون في صالح الحفاظ على السيارة فيكون على المرتهن، وإن كان في صالح الرهن ذاته فيكون على الراهن. على كل حال، هذه تقدر بقدرها. إذا كانت المدة طويلة وستتضرر هذه المركبة بعدم تحريكها، فيطالب المرتهن بأن يحركها حينئذ، وإذا تكبد في ذلك خسائر فيظهر والله أعلم أن الذي يضمنها هو الراهن، لأن الغنم له فكذلك الغرم عليه. إلا أن المرتهن لو قال أنا أحتاج السيارة في أن أتنقل عليها وأذن له الراهن، فحينئذ سيتنقل عليها مقابل أن يغير لها الزيت وأن يعبئها بالبنزين وأن يغير ما يتعلق بالفرامل والكوابح ونحو ذلك مما غالبا يستهلك بالاستعمال. هذا يكون بإذن الراهن، وللأصل أن تبقى. إذن عندنا تحريكان للسيارة، تحريك لصالحها فهذا لا نحتاج فيه إلى إذن الراهن لأنه مما تنتفع به تلك السيارة وذلك الرهن، وحينئذ إن ترتب على ذلك أجرة يدفعها المرتهن لآخر أو نحو ذلك فقد يقال إنها على الراهن للأصل، الغنم بالغنم. أما إذا كان التحريك لصالح المرتهن ذاته فهذا نفع له يقابله أن يغير لتلك السيارة ما يحتاج إلى تغيير، والله أعلم. تفضل. نعم، قسنا على الدابة إذا احتاجت كما احتاجت الدابة، أما إن لم تحتاج فلا، ما في قياس. الآن احنا قررنا، بل أنتم قررتم أن السيارة إن مكثت واقفة فترة طويلة، المسألة مفترضة في سنتين ثلاث خمس، بقاء السيارة هكذا 4-5 سنوات واقفة مكانا لا تتحرك، هل يضرها أو لا يضرها؟ ها؟ تحرك على الراهن، لكن الراهن الآن في مدينة والمرتهن في مدينة أخرى، وتعذر أن يأتي الراهن ليرفع الضرر أو يدفعه عن هذه السيارة. فالمرتهن الآن معه المفتاح وهو متمكن من تحريكها ليزيل الضرر عنها، فكيف لا يفعل ذلك؟ الآن لو مثلا جاء أطفال صغار يرمون هذا الرهن بالحجارة، يطالب المرتهن بحماية السيارة أو لا؟ لو قال الغنم والغرم على الراهن، أنا ما لي علاقة، أنا ما لي علاقة، هل يقبل قوله؟ ما يقبل. كذلك لو جاءه أهل الخبرة وقالوا يا أخي السيارة هذه واقفة عند بيتك منذ سنة، ترى بهذه الطريقة سيحصل صدأ للمكينة وسيحصل هناك إتلاف للبطارية والأشياء كثيرة، فليش ما تحركها؟ قال هذه والله رهن، هذه ليست لي. قالوا إن لم تحركها سيحصل فيها تلف كبير. قال أنا ليس لي علاقة. ما الفرق بين المسألتين؟ هنا قلتم يلزم أن يحمي السيارة ويدفع عنها الأذى والضرر، وهنا قلتم لا يلزم. يلزم؟ يلزم. نعم تفضل. نعم ممتاز. نعم إذن هو التحريك لأجل رفع أو دفع ضرر عن السيارة هذا لصالحها، فحينئذ يقاس على الحديث، أما إذا ما كان هناك ضرر فلا. نعم لا لا ترتهن ترتهن. أن تقصد أن السيارة من الأصل نقول لا يرهنها إلا في القدر الذي لا يضرها بقاؤها، لا هو يمكن دفع هذا الضرر بالتحريك فترتهن ما في إشكال. طيب جميل صح. الراهن إيه هذا جميل، هذا إذا لم ينتفع أحسنت جميل. وعلى هذا فإذا حرك السيارة لأجل مصلحتها وتكبد على هذا دفع أجرة، أقول أنا مشغول تحتاج السيارة كل أسبوع تحريك وأنا كثير الأسفار، لكن سأكلف أحد الناس أقول كل أسبوع تحرك السيارة لمدة ساعة ساعتين حتى يذهب عنها الضرر كما قال أهل الخبرة، وهو سيأخذ على هذا أجرة. فإذا نوى الرجوع على الراهن فإن الراهن هو الذي يدفع لأنه هو الذي له الغنم عليه الغرم. سؤالك جميل، هذا سؤال يعني على الهامش. نعم يجوز حليب الفرس يجوز شربه، لأن القاعدة تقول ما جاز أكله جاز شرب لبنه، جاز شرب لبنه، والفرس يجوز أكلها عند جمهور العلماء خلافا لمن؟ الحنفية. الحنفية تشددوا في المأكولات وتساهلوا في المشروبات، هذه القاعدة ذكرناها سابقا يقول. والمالكية عكسوا فتشددوا في المشروبات وتساهلوا في المأكولات، ولهذا نسب إلى المالكية جواز أكل الكلب على خلاف يعني، أما الكراهة فثابتة. يبقى معنا هل رأوا الجواز؟ وإن كان بعض علماء المالكية يقول من نسب إلى مالك القول بالجواز فإنه يعزر لأن هذا قول شنيع، وأما الحنفية فقد تساهلوا في المشروبات فأباحوا النبيذ ولكنهم تشددوا في المأكولات فمنعوا الضبع ومنعوا الفرس ونحو ذلك. فعلى كل حال يجوز شرب حليب الفرس. نعم تفضل الشيخ. ما أسمعك. إذا أصاب الرهن جائحة من السماء، أحسنت، إذا أصاب الرهن جائحة من السماء، الآن هل حصل هذا التلف نتيجة تعدي أو تفريط من المرتهن؟ لا. إذن الضامن هو من؟ الضامن هو الراهن كذا تقولون؟ طيب ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح؟ نعم هذا في البيع، الأمر بوضع الجوائح، وقال بما يأخذ أحدكم ثمرة أخي، هذا في البيع. وهنا أصلا الملك لم ينتقل عن الراهن، فلا شك ولا ريب أن الضامن هو الراهن حينئذ، ويكون هذا من القدر الذي يصبر عليه. نعم. لا لا لا، لا الذين تساهلوا في أكل ما حرمه الجمهور هم المالكية. نعم. طيب، إذن الآن عرفنا يا إخوة أن ما يحتاج إلى مؤنة ثم قام المرتهن بالانتفاع بذلك المرهون فلا بأس تكون هذه المؤنة مقابل الانتفاع. وأما إذا لم ينتفع وإنما بذل هذه المؤنة لتلك المادة المرهونة لمصلحتها ونوى الرجوع على الراهن فإنه يعود على الراهن حينئذ. اختلف العلماء في العبد ونحوه مما يحتاج إلى نفقة واجبة، هل له حكم المركوب والمشروب أم ليس له هذا الحكم؟ يعني هل يجوز أن ينتفع المرتهن بالعبد؟ يقول ما شاء الله هذا العبد متميز في البيع والشراء، فلماذا يبقى هكذا معطلا؟ لا أنا أستفيد منه ولا الراهن يستفيد منه، سأبذل له طعاما وشرابا ومسكنا وربما حتى يزوج هذا العبد مقابل أن يعينه على البيع والشراء والصفق بالأسواق ونحو ذلك. المشهور من مذهب الحنابلة أن العبد ونحوه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن، ولم يقيسوه على ما يركب ويشرب، وأنه إن أنفق عليه فلا يخلو، إما أن ينفق عليه بنية الرجوع فنقول يضمنها الراهن، هذه النفقة يتحملها الراهن، وإما أن ينفق بغير نية الرجوع فهو محسن ولا يطالب بهذا الإحسان. نعم هذا للراهن، الأصل أن الكسب إنما يكون للراهن، هذا الأصل. لكن لو قال أنا أريد أن أنتفع به وأعطيه مالا من عندي حتى يتكسب، فنقول علماء المذهب قالوا لا يجوز إلا بإذن الراهن، فإن أذن الراهن وقال لا بأس أنا أذنت له أن يعمل معك مقابل أن تقوم برعايته والعناية به وطعامه وما شابه ذلك، فنعم هذا لا بأس به، ويتوافق مع القاعدة التي تقول لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر. ومن العلماء من قال يلحق بما يركب ويشرب قياسا أخذ من الحديث، بجامع أن كلا النفقتين نفقة واجبة، يعني يلزم أن ينفق على العبد ويلزم أن ينفق على الدابة التي تركب وتشرب، وأنه لو أهملها وعطلها كان في هذا إهدارا للمال. وهذا ذهب إليه أبو ثور رحمه الله، وهو رواية في مذهب أحمد. نعم. لا لا يجوز هذا، يحد. نعم ما يجوز هذا، يحد. لو كان الرهن أمة وتسرى المرتهن بها مع توفر الشروط فإنه يحد، لأنه لا يحل له ذلك، هذا يعد زنا ولا يحل. نعم. قال رحمه الله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. هذه قواعد مهمة جدا يا إخوة في الرهن وفي غير الرهن. إذا أنفق المرتهن على الراهن فلا يخلو هذا الإنفاق من حالتين، الحالة الأولى أن يتعذر الرجوع، أن يتعذر استئذان الراهن، تعذر استئذان الراهن الآن، إذا تعذر استئذان الراهن فهو مضطر الآن إلى أن ماذا؟ أن ينفق، مضطر أن ينفق، وتعذر أن يستأذن الراهن في ذلك، حينئذ ينفق ويرجع عليه. ما معنى يرجع عليه؟ يعني يطالبه بعد ذلك، يقول أنا أنفقت على هذا العبد 10,000 خلال 5 سنوات هذه، أنا أنفقت على هذه الدابة كذا وكذا. هذا الآن إذا لم ينتفع، إذا انتفع هذا قد مر معنا بالنسبة للمركوب والمشروب، إذا انتفع هذا مقابل هذا، لكن لم ينتفع وتعذر الاستئذان، ما في هناك وسيلة اتصال بينه وبين الراهن، فهنا ينفق بنية الرجوع. طيب إذا أنفق من غير نية الرجوع ما رأيكم؟ تعذر أن يستأذن الراهن فأنفق وقصد من هذا الإنفاق الإحسان، قصد أن يحسن إلى الدابة فيؤجر، أن يحسن إلى العبد فيؤجر، ثم بعد ذلك لما جاء وقت السداد قال أنا قد دفعت مبالغ طائلة، والآن إذا سددني المبلغ ولم يسددني ما دفعت فكأني قد هضمت حق نفسي، فسأطالبه بما دفعت، وعندي فواتير، اشتريت علف كذا في وقت كذا، اشتريت خزان ماء في وقت كذا، اشتريت، جاءه بالفواتير، فهل له ذلك؟ نعم ليس له ذلك، أحسنت، هذا لا يجوز، هذا كالرجوع في الصدقة والهبة، لأنه إن دفع تلك النفقة وهو يريد الإحسان دون نية الرجوع إلى الراهن فلا يحل له بعد ذلك أن يطالب. وهذه مسألة إخوة غاية في الأهمية ويغفل عنها كثير من أهل الإسلام، ذلكم أن بعض الإخوة يدفع مبلغا وليكن 10,000 لأحد أصدقائه بنية الإعانة وليس بنية القرض، ما نوى قرضا وإنما نوى أنها هبة، ثم بعد ذلك يعود عليه فلان 10,000 ظانا أنه إنما أقرضه، فلا يقول له، الواقع أن كثيرا من الناس لا يقول ذلك الآخذ المعطي، لا يقول إنما أعطيتك صدقة أو هبة أو يعني لوجه الله أو إعانة فيأخذ 10,000، هذا لا يحل إلا أن يبين له. ومثله الزكاة أيضا، فبعض الناس يتحرج أن يخبر الآخذ بأنها زكاة، وهذا التحرج أمر حسن، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يحرجه ولا يقول هذه زكاة، لا يلزم هذا، وليس هذا مما يشترط للزكاة على الصحيح، المسألة فيها خلاف. المهم النية، أنت نويت أنها زكاة وتتيقن أنه من أهل الزكاة فلا تحرجه وتقول هذه زكاة، ما يحتاج، أنت ترسل هذا المبلغ في ظرف فهمها أنها هبة، فهمها زكاة، فهمها عربون صداقة، فهمها أي فهم، المهم أنت نيتك ماذا؟ نيتك أنها زكاة. نفرض أنه بعد عدة سنوات اغتنى هذا الرجل فأتى لك بالمبلغ وقال قد أعطيتني قبل 5 سنين 10,000 فجزاك الله خيرا وقد أغناني الله وهذه 10,000 تفضل، هل لك أن تأخذها؟ لا يحل، فهذه مثلها. فأي عمل صالح تبذله لله وظن الآخذ أنه قرض أو مقابل أو ثمن بيعة أو ما شابه ذلك ثم أتاك مرة أخرى بذلك المبلغ فلا يحل لك أن تأخذه إلا أن تبين، فتقول ترى المبلغ الذي أعطيتك سابقا ليس قرضا وإنما أعطيتك وأنا أقصد أنه لوجه الله، والآن تريد أن تعطيني هذا على أنه أيضا هبة قبلته، أما على أنه سداد لقرض فلا، أنا ما أقرضتك، لابد أن يبين هذا وإلا لا يحل له أن يأخذ. أحسنت، وهذا يقع كثيرا، إذا علق النية وقال أنا أعطيته على أنها قرض فإن أتى بها فهذا هو الواجب عليه أن يسدد قرضه، وإذا لم يأتي به حتى مات عفى الله عنه، هذا يبقى أنه قرض لأن الأصل أنه قرض، والله أعلم. تفضل. أحسنت، نعم صحيح، بل هذا نص في المسألة عندما قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فأنت الآن بذلت على أنه صدقة أو زكاة أو هبة، فإذا ردها ظانا أن ما بذلت له قرض فلا يحق لك قبوله إلا بعد البيان. تفضل. نعم. أحسنت، ننظر الآن إذا أمكن أن يعود إلى الراهن ولم يعد فكل ما يبذله للرهن يعد من قبيل هبة، لأن الراهن يقول أنا موجود في نفس القرية وكل يوم أمر من بيتك وتراني وأراك ولم تقل لي إنك ستبذل لهذا الرهن شيئا. نعم، إلا أن يكون عرفا، فإن احتاجت الجارية إلى تزويج زوجها بنية الرجوع على الراهن ويرجع، إذا تعذر الاتصال بالراهن، وهكذا كل ما احتاج إليه الراهن فإنه يفعله المرتهن بنية الرجوع، وإن فعله بغير نية الرجوع فليس له أن يعود على الراهن. جميل، إذا لم يستحضر النية فما الأصل؟ الآن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تنوي الرجوع، هذا لا شك أن لك حقا عند الراهن. الحالة الثانية ألا تنوي الرجوع بل تنوي أنها لوجه الله، فهنا لا شك أنه ليس لك حق عند الراهن إلا إذا انتفعت مقابل انتفاع. الحالة الثالثة أنك لم تستحضر نية، هذه الدابة عندك وأنت تعلفها وتسقيها ووضعت لها ظلالا، ووضعت هذه السيارة عندك وأنت اعتنيت بها، تغسلها بين فترة وأخرى وتغير لها ما يحتاج إلى تغيير وتحركها بأجرة، ولم يخطر في بالك أنها أنك ستعود على الراهن أو لا تعود. هذا سؤال جيد في الواقع، ما رأيكم يا أخوة؟ نرجع للعرف. طيب لا هو الآن لا ما أقول أنا ما استحضرت نية، أنا في بالي أن هذا يفعله الناس فأفعله، لكن ما استحضرت هل أعود ولا ما أعود، أطالبه بالنفقة ما أطالبه. نفرض أنه ما استحضر، لو فرضنا وقوع هذه الصورة فما العمل؟ لا العمل تم، العمل تم، هو سقط دابة نوى أنها تشرب وتأكل لكن ما نوى الرجوع ولم ينوي عدم الرجوع، ممكن هذا؟ ما أدري يعني هل الصور يعني كأنه يقول الصور هذه غير موجودة، أنا أتوقع أنها موجودة، ممكن نوى أن لا تموت الدابة لكن ما استحضر هل يطالب الراهن، أو ظن أن هذا من واجباته، دعنا نقول هذا، ظن أن مما يلزمه أن يفعل هذا ففعل هذا ظانا أنه مما يلزمه، فبان أنه لا يلزمه إلا أنه لا يلزمه أن يفعل ذلك إلا إذا انتفع بالدابة، يسقيها ويشرب لبنها، يطعمها ويركب ظهرها، لكن هو يظن أنه يلزمه على كل حال ففعل هذا. على كل حال يظهر لي أنه يرد إلى العرف حينئذ، فننظر إلى أعراف الناس، هل من عادة من يفعل هذا بنية الرجوع أو من عادة من يفعل هذا إحسانا منهم، نرجع إلى ما يفعله أوساط الناس وإلى عرفهم، والله تعالى أعلم. الأصل هو الذي أعبر أنا عنه بالعرف، لأنه قد تختلف من مكان، قد يختلف العرف من مكان الآخر. عند أقوام الأصل أن هذا من العيب أن يطالب بعد أن يسقي الدابة ويطعمها، انتشر بينهم أن هذا من المعيب أن يطالب، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومن كرم الضيافة ونحو ذلك، فنعود إلى عرفهم. وعند آخرين لا، الأصل أنه لو بذل ريالا واحدا سجله ورفع الفاتورة إليه بعد ذلك، فنعود إلى العرف، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. هذه لو إشارة خلاف، يعني من أهل العلم من قال إن تعذر عليك الاتصال بالراهن فما العمل؟ نعم، من الذي ينوب عن الراهن؟ الحاكم أو نائبه، تذهب إلى المحكمة وتقول للقاضي أنا عندي رهن وهذا الرهن يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، والراهن لا أدري أين هو ولم أستطع أن أتصل به، فما رأيك؟ الحاكم ينوب مناب الراهن، فإن قال لك نعم أبذل هذا فتبذله ثم تعود على الراهن، وإن قال لك لا تبذل هذا فلا تبذله، وهكذا. هذا ذهب إليه بعض العلماء، أما علماء المذهب فقالوا لا نحتاج إلى إذن الحاكم، لا نحتاج إلى إذن الحاكم. من أهل العلم من رأوا الرجوع مطلقا ما لم ينوي التبرع، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الأصل الرجوع إلا إن نوى التبرع، وهذا يحمل على الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ، أنه إن لم ينوي شيئا فالأصل الرجوع. وقلنا لعل الأقرب أن يقال بالنظر إلى العرف، فإن كان الأصل عند الناس أنهم يتشاحون في هذا فله الرجوع، وإن كان الأصل أنهم يحسنون في هذا ولا يتشاحون فالأصل عدم الرجوع، والله تعالى أعلم. طيب الآن ما خلاصة هذه المسألة يا إخوة؟ إذا أنفقت أيها المرتهن على الرهن، فنقول إذا أنفقت على الرهن وكان المرهون مما يركب ويشرب وانتفعت بظهره ولبنه فهذا يقابل ذاك ولا عودة على الراهن، انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أنفقت على الرهن وليس مما مما ينتفع به أو مما ينتفع لكنك لم تنتفع به، فهذا لا يخلو من حالتين. إن كان ذلك بإذن الراهن فإنك حينئذ ترجع عليه، وإن كان بغير إذنه فلا يخلو من حالتين، هل أمكنك استئذانه أم لا. فإن أمكنك استئذانه وفعلت ذلك دون إذنه فلا ترجع عليه، لأنه سيقول لك ومن الذي قال لك تطعمها وتسقيها، ومن قال لك بأنك تحرك السيارة، أنا موجود ليش ما تتصل علي وأنا آتي أحركها، أنا تأتي بسواق يحركها وربما أتلفها وربما كذا وكذا ثم تطالبني أيضا بأجرة، أنا لا أذن لك أصلا لأنه أمكانك الاتصال بي ولم تفعل، فهنا لا يرجع. أما إذا تعذر الرجوع فنقول إذا نوى إذا تعذر الاستئذان فإذا نوى الرجوع رجع وإلا فلا. قال رحمه الله وكذا وديعة. نعم، لكن باب الإحسان هذا كله عند التعذر، أما إذا كان هناك إمكانية الاتصال بالراهن فيلزمه أن يتصل بالراهن لأنه مالك لذلك الراهن. قال وكذا أي وللوديعة والدواب المستأجر التي هرب ربها ذات الحكم. وما هو هذا الحكم؟ التفصيل السابق الذي ذكرناه. الوديعة إذا أودعتك شيئا، وضعت عندك جملا وديعة وذهبت في سفر، فإنفاقك على هذه الدابة لا يخلو مما ذكرناه سابقا، أن تطعم هذه الدابة وتشرب من قبلك مقابل الركوب وشرب الحليب، فإن لم يكن كذلك ولم تنتفع بها فهل أمكنك استئذان المودع أم لا؟ فإن أمكنك استئذانه فإنما دفعت لتلك الدابة لا يعوضه لك، لأنك أمكنك الاستئذان ولم تفعل. وإن لم يمكنك الاستئذان ونويت الرجوع رجعت عليه وعوضك وإلا فلا. قال ودواب مستأجرة هرب ربها. كيف هرب ربها؟ لماذا يهرب؟ الآن صاحب الدواب أعطاك، استأجرتها أنت منه، استأجرت مثلا منه 100 ثور لأجل الحراثة، عندك أراضي كثيرة جدا فاستأجرت هذه الثيران الكثيرة لأجل الحراثة ولأجل الحرث ونحو ذلك، ثم لم تجد رب هذه الدواب، ما وجدت ربها، إما أنه هرب أو سافر ولم يعد أو ما شابه ذلك، فما العمل؟ على التفصيل المتقدم نفس ما قيل في الوديعة يقال هنا. والمهم أن يؤكد على قضية أنك إن فعلت شيئا بنية الإحسان والقرب إلى الله فليس لك الحق بعد ذلك أن تطالب، ليس لك الحق أن تطالب بعد ذلك. قال رحمه الله ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. هذه مسألة خلاف كبيرة بين أهل العلم، مسألة خراب الرهن. نفرض أن الرهن عبارة عن منزل، هذا المنزل قديم، ولما طالت المدة بدأت جدران هذا المنزل تتشقق وبدأ الخراب يدب في هذا البيت، وأنت إن لم تدرك هذا المنزل بخشب جديد وحديد جديد وإسمنت وما شابه ذلك لتصدع هذا الجدار حتى سقط، ومن ثم سيسقط المنزل، فلا أنت تستفيد من هذا المنزل إن لم يسدد الراهن، ولا هو يستفيد إذا سدد وعاد إليه المنزل، كلاكما سيفلس من الانتفاع بهذا البيت، فما العمل الآن؟ قال ولو خرب الرهن فعمره. من المعمر له؟ الراهن للمرتهن؟ المرتهن، أن الدار عنده الآن. فعمره بلا إذن، عمره دون أن يستأذن ممن؟ من الراهن. رجع بآلته فقط، المقصود بالآلة هنا ما بذله من المواد، بذل خشبا حديدا إسمنتا هذا يعود عليه، لكن الأجرة أتى بعمال لحمل الخشب والحديد ولوضعه ولإلحامه ولوضع الإسمنت، هذا كله تدفعه أنت، أجرة البناء كلها عليك أنت أيها المرتهن. لماذا؟ لأنه لم يستأذن، لأنه لم يستأذن من الراهن مع الإمكان، مع الإمكان. أي نعم مع الإمكان، لا مع التعذر، هذا يلحق بما سبق، يعني يلحق بما سبق. ودليل ذلك قالوا أن هذه النفقة نفقة غير واجبة على الراهن، فليس واجبا على الإنسان أن يصلح داره إذا خربت، فإذا أصلحها المرتهن فقد فعل أمرا ليس هو نائبا عن أمر واجب، ليس هو نائبا عن ذلك الراهن في ذلك الأمر، أصلا لا يلزم الراهن ومن ثم لا يلزم المرتهن، فلما تصلح تلك الدار؟ بعض أهل العلم قال بل الراهن يعوضه مطلقا، وله أن وللمرتهن أن يطالب بحقه، لأنه إنما فعل ذلك لصالح الرهن، وهذا من الأعمال التي ينبغي أن يعملها من الراهن، فهو قد ناب عنه وقد نوى الرجوع فله أن يرجع عليه. ابن رجب رحمه الله تعالى له تفصيل لطيف في هذا، قال إذا كان هذا الخراب يمكن أن يستوفي، إذا كان هذا الخراب لا ينقص الدار عن قيمة الدين، يعني بقاء هذا الخراب لا ينقص ماذا؟ لا ينقص الدار عن قيمة الدين، الدين 100,000 والدار في الأصل ب500,000، لكن لما حصلت فيها تشققات صارت قيمة الدار 200,000، هنا ما نقصت، أو 150 أو 100 ما نقصت عن الدين، فهنا إذا حصل هذا الخراب فلا يتدخل المرتهن في إصلاحه إلا أن يستأذن الراهن ويعود عليه بعد ذلك، فإن فعل شيئا من هذا فلا. وأما إذا خشي أن ينتقص من قيمة الدار التي خربت حتى تجحف بالدين فتدخله حينئذ معتبر شرعا، ويلزم الراهن أن يعوضه حينئذ، يلزم الراهن أن يعوضه حينئذ، إذن ليس له الرجوع إلا إذا خشي أن الدار تنقص قيمتها عن الدين، فيتدخل حينئذ ويصبح عمله عملا مشروعا، أما إذا كان دون ذلك فلا، ويصبح تدخله من تصرف الفضولي، ومن ثم لا يعوض بشيء حتى ولو نوى الرجوع. هذا كله إذا أمكن ماذا؟ إذا أمكن استئذان، إذا لم يمكن استئذان الراهن، لكن لو أمكن استئذان الراهن فلا نحتاج لهذه التفصيلات مطلقا، بل يتصل بالراهن ويقول دارك التي رهنتها قد أوشكت على الخراب، فإن قام بإصلاحها فبها ونعمت، فإن لم يقم بإصلاحها وخشي المرتهن إن أبقاها هكذا أن تتلف وتجحف بالدين أصلحها وعاد إليه رغما عنه، لأن في هذا إبقاء للرهن الذي جعلاه بدلا عن السداد إن لم يكن. هذا ما يتعلق إخوة بمسائل الرهن. قال بعد ذلك رحمه الله باب الضمان. تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. إذا حصلت وفاة للراهن أو المرتهن، نعم، أو كلاهما معا، فما العمل؟ هل ينتقل؟ لأن الحق ينتقل، يعني لأنه مرتبط بماذا؟ نعم مرتبط بالدين، حتى إن الفقهاء لما ذكروا الحقوق المتعلقة بالتركة فذكروا الشيء الذي رهن مقابل الدين، حيث قالوا قال الحنابلة أول ما يؤخذ من هذه التركة مؤنة التجهيز، خلافا للجمهور الذين قدموا الديون على مؤنة التجهيز، ثم ثانيا الديون المتعلقة بالتركة، وعنوا بها ماذا؟ مسألتنا. نعم، بمعنى أنك أيها الإنسان إذا رهنت شيئا مقابل دين عليك فإن هذا الدين يقضى قبل الديون المرسلة، قبل الديون المرسلة، وهذا فيه دلالة على أن هذا الحق يبقى حتى بعد الوفاة، والله أعلم. قال رحمه الله باب الضمان. الضمان مأخوذ من الضمن، ومنهم من قال مأخوذ من الضم، طبعا عند التنازع يعادل القاضي في كل المسائل سواء في مسألة الرهن أو غير الرهن، عند التنازع بين الناس فالجهة المخولة بالإصلاح وفك هذه النزاعات هم القضاة، هما إذا جعل بينهما مصلحا وحل هذا الإشكال بينهما فالحمد لله. لم يحل هذا الإشكال فهذه النزاعات إنما يرفعها القاضي، لأن القاضي معه قوة النظام يستطيع أن يرفع هذا النزاع، وهذه هي وظيفة القاضي أصلا، رفع وإزالة النزاعات بين الناس. طيب تفضل. نعم. نعم. إذن الفكرة يعني في قضية الرجوع، نعم أحسنتم، يعني إذا نوى الرجوع فإنه يرجع، إذا لم ينوى الرجوع فإنه لا يرجع، وإنما كان خلافنا فيما إذا لم يستحضر نية معينة. فظاهر كلام شيخ الإسلام ابن القيم أنه يرجع، لأنه قال يرجع ما لم ينوي التبرع، فجعل الرجوع مطلقا إلا إذا نوى التبرع. واستظهرنا أنه يعود إلى عرف الناس، هل الأغلب عندهم أنهم يبذلون هذا مع عدم الرجوع أو مع الرجوع؟ والله أعلم. طيب ندخل في الضمان إخوة. قلنا الضمان لغة مأخوذ من الضمن، وقيل مأخوذ من الضم، ونعم من غير نون، لأن الضامن قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، فصارا ضامنين لحق واحد. والضمان في الاصطلاح هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، في التزام الحق، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. وسمي ضمانا لأن ذمة الضامن تصير في ذمة المضمون عنه. وعلى كل حال يمكن أن نستخرج الأركان من هذا التعريف، عندنا الضامن، وعندنا المضمون عنه، وعندنا المضمون له، وعندنا الشيء المضمون، صار عندنا أربعة أركان. صورة المسألة أن يشتري زيد من عمرو سيارة بمائة ألف مقسطة على 5 سنين، فطالبه بتوثيق، ألك رهن؟ قال لا ما عندي رهن. قال إذن أحضر ضامنا يضمنك إذا لم تسدد، فأحضر بكرا. الآن بكر هو الضامن. طيب ومن قلنا الذي اشترى؟ زيد، فصار زيد هو المضمون عنه. ومن الذي باع وصار مقرض وصار دائنا؟ عمرو، فعمرو هو المضمون له. طيب والمبلغ المستقر في ذمة المضمون عنه هو الشيء المضمون، هو الشيء المضمون. هذه أركان الضمان. والفقهاء في الجملة ما عدا الحنابلة يدخلون أحكام الكفالة في الضمان، ولا يفردون الكفالة بفصل أو باب خاص. الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الضمان والكفالة، فجعلوا الضمان لضمان الحقوق، والكفالة لإحضار ذلك الشخص الذي ثبت عليه الحق. وهذا سائغ عندنا في معاملاتنا، حيث نقول هذا كفيل كفالة غرامية، وهذا كفيل كفالة حضورية. الكفالة الغرامية هي الضمان، والكفالة الحضورية هي باب الكفالة التي يذكرها الفقهاء. ومن الأسئلة التي مرت معنا في الدرس الماضي، ما الفرق بين الضمان والرهن؟ كلاهما توثيق، إلا أن الرهن عين، والضمان يكون التوثيق بماذا؟ بشخص. أحسنت، بشخص. هذا الفرق بين الرهن والضمان، أو من الفروق. قال رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من جائز التصرف. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. قبل ذلك ما حكم الضمان؟ ما حكم أن أضمن آخر في حق؟ بل هو مستحب عند حاجة أخيك إليك وهو من تفريج الكربات ويؤجر عليه الإنسان. ولما كان من عقود الإرفاق والإحسان ونفع الآخرين حرم أخذ الأجرة عليه. ما حكم أن أقول اضمني عند فلان؟ قال ما أضمنك إلا بألف، ادفع لي ألف وأنا أكون لك ضامنا، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز بالاتفاق. وإن كان قد شذ بعض المعاصرين وذكر أنه لا إجماع في المسألة أو نحو ذلك، لكن عامة الفقهاء على المنع من ذلك. لماذا؟ لأنه يؤول إلى القرض الذي شرطت فيه الزيادة. ذلكم أن الضامن إذا اضطر إلى أن يسدد هذا الدين فإن ذلك المضمون عنه سيدفع للضامن ذلك الدين، فيكون قد دفع للضامن الدين مع زيادة تلك الألف التي بذلها له مقابل الضمان، فصار من القرض الذي جر نفعا مشروطا. ها؟ من هذا؟ إلا بل الآن الضامن طولب بدفع المبلغ لأن المضمون عنه لم يسدد، أو على رأي جمهور العلماء أن لك أن تطالب الاثنين معا، فطالبت أنت الضامن أيها الدائن يا صاحب الدين، طالبت الضامن فدفع لك المبلغ، والضامن كان قد أخذ ألفا مقابل ضمانه، وسيطالب الآن المضمون عنه، يقول أنا سددت عنك 10,000 فسدد عني ما دفعته عنك، فقال هذه 10,000، فالنتيجة النهائية أن المضمون عنه دفع 11,000. تمام؟ أي نعم، وضحت. نعم، أن الضامن دفع كم؟ الضامن دفع 10 وقبض 11، فكان من القرض الذي جرى نفعا مشروطا فلا يحل. ثم هذا عقد قصد منه الإرفاق والإحسان، فقلبه إلى غير ذلك مما لا يحل. عقد إرفاق وإحسان فكيف تأخذ عليه أجرا دنيويا؟ قال رحمه الله: لا يصح إلا من جائز التصرف. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه بذل مال، وبذل المال لا يجوز إلا من جائز التصرف. فعلى هذا ما حكم أن يكون الضامن صبيا؟ لا يصح. ما حكم أن يكون الضامن مجنونا؟ قال المجنون: أنا ورثت عن أبي ملايين فسأضمنك. فنقول جزاك الله خيرا، لا يصح الضمان منك، لأنه لا بد أن يكون الضامن جائز التصرف. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، والرشد هنا يعني الذي يحسن التصرف في المال، فقد يكون هذا من أعبد خلق الله لكنه لا يحسن التصرف في المال، فلربما ضمن من لا يضمن. رأى اثنين يتبايعان فقال أنا أضمنه، هو هكذا يضيع أمواله، كلما رأى إنسانا يريد أن يشتري شيئا إلى أجر واحتاج إلى ضامن قال أنا أضمن أنا أضمن أنا، هذا لا يحسن التصرف في الواقع. فلا بد أن يكون رشيدا، لأن الضمان ينبني عليه أن يلتزم بحق معين، فلا بد أن توفر فيه هذه الشروط. قال رحمه الله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. وهذا هو الأثر، أثر الضمان. أثر الضمان عند الحنابلة أن لك يا صاحب الحق أن تطالب أيا منهما، فإن شئت أن تطالب من عليه الدين فلك ذلك، سواء كان حيا أو مات فتطالب ورثته أن يخرجوا لك ذلك الحق من التركة، ولك أن تطالب الضامن سواء كان حيا أو ميتا، فإن كان حيا طالبته بذاته، وإن كان ميتا طالبت ورثته أن يخرجوا ذلك من تركته. قالوا: لأن هذا هو معنى الضمان، هو أن ذمة الضامن ضمت إلى ذمة المضمون عنه، ويقتضي هذا أن نطالب. وهنا مسألة: هل يطالب الضامن مطلقا حتى ولو كان المضمون عنه غنيا باذلا غير مماطل؟ نقول نعم، مذهب أحمد على هذا، أن تطالب من شئت منهما حتى لو قال المضمون عنه لا تذهب إلى الضامن، لا تحرجني مع الضامن، أنا سأوفيك حقك. أقول: أنا أعمل ما أريد، مرة سأخذ منك ومرة سأخذ منه ومرة سأخذ منك ومرة سأخذ منه، لي ذلك. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. قالوا لأنه لما ضمنه صار مثل المدين، صارت ذمتهما واحدة، فله الخيار، له أن يأخذ من هذا ومن ذاك، يعني يأخذ مرة من هذا إذا كان مقسطا، طبعا يأخذ مرة من هذا ومرة من ذاك، وإذا كان دفعة واحدة فيأخذ من أحدهما وخلاص تنتهي القضية. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية قالوا إنما يطالب الضامن عند تعذر الاستيفاء ممن؟ من المضمون عنه. إذا تعذر الاستيفاء من المدين طالب الضامن، قياسا على ماذا؟ على الرهن. متى يباع الرهن؟ إذا تعذر، لما جاء وقت الوفاء، إما أنه ماطل أو أعسر، قال أنا ما عندي وفاء، قلنا سنبيع الرهن، أو قال أنا عندي مال لكن عندي تجارات وعندي أشياء فماطل في السداد، قلنا سنبيع الرهن. ولم نبع الرهن ابتداء، وكذلك الضمان لا نطالب الضامن ابتداء، وإنما نطالبه عند التعذر. حل الشهر الذي يدفع فيه، ذهبنا إلى المضمون عنه، ادفع القسط الشهر الذي عليك، قال هذا الشهر ما عندي شيء، حينئذ تذهب إلى الضامن. هذا ما ذهب إليه المالكية ورجحه شيخ ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى والعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقال إن الضامن محسن، والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، والسبيل إنما يكون على هذا المحسن عند التعذر، أما أن تطالبه ابتداء فليس هذا من الأخلاق، بل جعلوا هذا من المستقبحات ومن خوارم المروءة، أن تطالب الضامن مع أن المضمون عنه يقول أنا أسدد، لست مماطلا ولست معسرا، عندي المال سأعطيك هذا الشهر، فلما تذهب إلى ذاك ولم تر مني إلا وفاء وسدادا؟ قال لأن ذمتكم صارت ذمة واحدة. على كل حال الجمهور قالوا لك أن تطالب من شئت حيا وميتا، والمالكية قالوا إنما تطالب المضمون عنه، فإن تعذر لمماطلة أو إعسار رجعت إلى الضامن، ولعل هذا هو الأولى، إلا أن ينقض ذلك عرف أو شرط. لو كان المسلمون قد تعارفوا على عرف معين أنك تطالب الاثنين معا فكأنه شرط، وإذا اشترط عليك من أول الأمر وقال تحضر ضامنا وأنا أخير بينكما، إن شئت أخذت منك وإن شئت أخذت منه، واتفقتم على هذا فالمسلمون عند شروطهم. تفضل. اللهم صل. عند التعذر. جميل. اللهم صل. أحسنتم، يعني قد يضاف ما تفضل به من الأدلة، لا ضرر ولا ضرار، أن هذا سيضر بالضامن، الضامن إنما دخل في هذه القضية إحسانا منه، فلماذا نضار به؟ وإنما نلجأ إليه عند عدم السداد من المدين. قال رحمه الله: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، لا عكسه. وأنا مكتوب برئ الضامن، أظن هذا طبعا لا شك أنه خطأ، لأن هذا إيش إعراب الضامن؟ فاعل، فالصواب برئ الضامن لا عكسه. وهذه ظاهرة يا إخوة، الأصل من منهما؟ من الأصل منهما، الضامن ولا المضمون عنه؟ المضمون عنه هو الأصل، والضامن فرع. والقاعدة تقول إذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة الفرع، وإذا برئت ذمة الفرع لم تبرأ ذمة الأصل. ولهذا قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه، نغيرها أو يعني نشرحها فنقول برئت، فإن برئت ذمة الأصل برئت ذمة الفرع وهو الضامن. وصورة المسألة أن يبرئ الدائن المدين، لما أقرضت زيدا 100,000 وضمنه أحمد، فقلت لزيد عفى الله عنك بالدين الذي عليك، ثم بعد أسبوع ذهبت إلى أحمد وطالبه، هل يسوغ ذلك؟ لا يسوغ، لأنه إذا برئت ذمة الأصل فبرئت ذمة الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع. طيب العكس، لما رأيت الضامن منزعجا من هذه الورطة التي دخل فيها، ورطة الضمان، منزعجا ويتردد علي ويقول يا أخي لا أنام بالليل ولا أهنأ بنوم ولا كذا وكذا، وفلان يهدد أنه لن يسدد حتى أسدد أنا فأبرئني، أبرأك الله من جهنم. فقلت له: قد أبرأتك من ضمانك هذا، هل تسقط ذمة، هل يسقط الحق عن ذمة المضمون عنه؟ لا، لأنه إن سقط الفرع فلا يسقط الأصل. وهذا إخوة يحصل كثيرا، لأن الضامن يضمن إحسانا مع ذلك المضمون عنه، فيظهر فيما بعد أن ذلك المضمون عنه سيء الخلق، وأنه إنما أدخله ضامنا على مذهب الجمهور لن يدفع شيئا، هو قد بيت النية أنه لن يدفع شيئا، وسيجعل هذا الضامن في ورطة. وذلك الضامن رجل صالح، إنما دخل في هذا الضمان إحسانا وإرفاقا وحسن ظن بأخيه المدين، ثم يذهب ليستبرئ نفسه من ماذا؟ ليبرئ ذمته من ذلك المضمون له من صاحب الحق صاحب الدين. فإن عفى عنه قال: أخرجتك من القضية، لم تعد ضامنا، فله ذلك. ويصبح ماذا يا إخوة؟ يصبح الضمان، تصبح الذمة على من فقط؟ نعم، على ذلك المضمون عنه. قال رحمه الله: لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، يعني هل من الشروط أن يعرف الضامن المضمون عنه أو لا يشترط ذلك؟ ما رأيكم يا أخوة؟ نعم، لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه. تفضل. لو تعيد شيخ. جميل، أحسنتم. يعني جرى العرف عندكم أن الشيكات أو الكمبيالات تكتب على الضامن. طيب جميل، فالسؤال الآن: لو أن المضمون له صاحب الدين أعفى الضامن من هذه التبعة، لم يعفه، لا بأس يطالبه عند الجمهور، يطالبه ابتداء إن شاء. هؤلاء الناس من المالكية الذي نعم الذين يقولون: لماذا تطالبه محسن؟ لا لا، ليس عليه ذنب، لكن يعني على القول الذي ذهب إليه المالكية يطالب الأصل ابتداء، يذهب إلى الأصل خلاص. إذا كان قد علم أنه لا يدفع فيذهب إلى الضامن، وإلا ما الفائدة من الضمان؟ لا شيء عليه. أما أن يضمن ثم يقال هذا محسن ولا تطالبه مع تعذر أخذ الحق من المضمون عنه، هذا غير صحيح، ولا وقد تحمل وهو مكلف رشيد فيتحمل ما يأتيه. أحسن، ثم يعود عليه. نعم، ثم يعود عليه بعد أن يسدد الضامن، يعود على المضمون عنه. تفضل. صحيح، هو نفس ما ذكره الشيخ أن الوكالات الآن تطالب الضامن وتدع نعم تدع المشتري له صاحب الدين الحقيقي الذي يعني المدين. نقول: إذا كان قد جرى بهذا عرف فكأنه شرط، ومن ثم لهم ذلك، لهم أن يطالبوا الضامن. لكن إن لم يكن بذلك شرط ولا عرف، فالأقرب أنه يطالب من عليه الدين، فإن نكل عن السداد وماطل أو ادعى إعسارا رجعنا على الضامن، والله أعلم. طيب، الآن قوله: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، أي لا يشترط ذلك، والدليل عدم الدليل، لا يوجد دليل على أنه لا بد أن يكون معروفا، ولأن الضمان هو التزام من متبرع، فلا نشترط فيه أن يكون عارفا للمضمون عنه. كذلك لا يشترط الرضا، ولذلك قال: ولا له بل رضا الضامن، يعني لا يشترط الآن معرفة الضامن للمضمون عنه. ولا له، ما معنى ذلك؟ نعم، ولا المضمون عنه للضامن. والرضا، هل نشترط رضا المضمون عنه ولا رضا الضامن فقط؟ رضا الضامن فقط. صار عندنا الآن رضا الضامن مشترط، رضا المضمون عنه غير مشترط. علم معرفة الضامن بالمضمون عنه أو العكس كلها غير مشترطة. ما اشترطنا إلى شيئا واحدا وهو رضا الضامن، فلماذا؟ لماذا اشترطنا رضا الضامن؟ أحسنتم، لأنه سيثبت في ذمته حق فلا بد أن يرضى، وإلا كان مكرها، نعم، وهو غارم الآن، فلا بد أن يكون راضيا بذلك. أما عدم اشتراط المعرفة فلعله يؤخذ من ضمان أبي قتادة للميت الذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدم اشتراط الرضا كذلك، بل هو دليل في عدم اشتراط رضا المضمون عنه، فإن أبا قتادة ضمن ذلك الميت، ومعلوم أن الميت لا يظهر منه رضا من عدمه. خذ الورقة يا شيخ، السلام عليكم، جزاك الله خير. إذن لا يشترط رضا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا معرفة المضمون عنه للضامن، وإنما نشترط شيئا واحدا وهو رضا الضامن، لأنه هو الملتزم بذلك الحق. جاء وقت الأذان باقي. طيب، هذا السؤال يقول: لو أن أحدهم رهن عندي ذهب وهو ومكانه بعيد، وأنا احتجت على استعماله مناسبة عندي، هل يجوز ذلك لي؟ وذلك في الزمن الماضي وليس عندنا وسائل تواصل لاستئذانه، هل يجوز ذلك؟ رهن ذهبا، نقول لا يجوز، لا يجوز أن تستعمل ذلك الذهب، لأنه ليس في مصلحة الرهن. هل يصدأ الذهب إذا بقي في، بل يزيد لمعانا، نعم، فلذلك نعم نعم نعم. طيب، جرى العرف بهذا، يعني الناس معتادين على أن بعضهم يعير بعضا، أنا أعرف، لكن هل الناس يعير بعضهم بعضا الذهب، بعضهم يستعير الذهب من آخرين في ذلك الوقت؟ أيوة، لا، الآن هو لما رهن زيد الذهب عند عمرو، عمرو احتاجت زوجته أن تستعمل الذهب لمناسبة، نعم، مرة واحدة، فهل يعطي زوجته ذلك الذهب؟ الأصل لا، لأنه لا بد من الإذن، لكن يقول هو تعذر الاتصال بالراهن، الراهن بعيد ولا توجد وسائل اتصال. فعلى كل حال هو الآن قد حصل الأمر، هو لا يسألون عن مسألة قد مسألة ستقع، بل هي قد وقعت، فبعدها يستسمح من الراهن، يقول: والله أنا في يوم من الأيام ضعفت أمام طلبات الزوجة لما رأت الذهب وبريقه وقالت أريد أن أستعمل هذا الذهب لهذه المناسبة، فقد استعملته، فإن شئت أعطيتك أجرة على ما فعلنا، وإن شئت عفوت عنا. وهذا مرده إلى الراهن. تفضل. نعم، لا يتأثر، أيوة أحسنت، نعم نعم صحيح، إذا كان لا يتأثر بالمكث فيبقى، ما نستعمله إلا بإذن. أما إذا كان يتأثر بالمكث مثل السيارة إذا مكثت فترة طويلة فتحرك كما مر معنا على التفصيل السابق، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة للمبيع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملا من المسائل وجعل الحكم الوضعي لها صحة الضمان. ذكر المصنف جملة من المسائل وجعل الحكم الوضعي لها صحة الضمان. مسألة الأولى: المجهول إذا آل إلى العلم، كأن يضمن شيئا مجهولا فيقول لزيد: خذ من هذه البقالة ما شئت وأنا سأضمن ذلك. يقول لصاحب البقالة: اجعل زيدا يأخذ ما شاء من البقالة، فإن لم يسدد فأنا الضامن. وهذا يقع ولا ما يقع؟ يقع من كثير من المحسنين، يعرف فقيرا فيقول: إذا جاءك هذا الرجل فأعطيه ما يشاء، وفي نهاية الشهر أنا أسددك إن لم يسدد. هذا نوع من الضمان، هذا ضمان شيء مجهول، لا ندري يأخذ قليلا يأخذ كثيرا، لكن هذا يؤول إلى العلم، لأنه في آخر الشهر سيتبين كم الشيء الذي ضمن. وهذا يجرنا إلى مسألة: ما حكم ضمان ما لم يجب؟ ما حكم ضمان ما لم يجب؟ الأصل في الضمان أنه يكون بعد وجوب الحق. فلان ثبت في ذمته 100,000 ثم يأتي بضامن، لكن ما حكم أن يحصل الضمان قبل وجوب الحق عليه؟ نعم جائز، نعم، لقول يوسف عليه السلام كما بين الله لنا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا ضامن مع أنه إلى الآن ما ثبت الحق عليه، ما جاء به أحد. فهذا فيه دلالة على هذه المسألة، وهذا من شرع من قبلنا ولم تنسخ شريعتنا فيبقى على الأصل، ولعدم وجود دليل يمنع من هذا. والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتي ما يمنعها. صورتها أنه يضمن قبل أن يستحق، تشبه المسألة السابقة مسألة البقالة، أو يقول مثلا أنت اقترض وأنا أضمنك، اقترض من فلان وأنا أضمن، أو يقول لفلان أقرضه وأنا الضامن. إلى الآن ما أقرضه، ضمن قبل، قال أنا ضامن له فيما تقرضه. نعم أنا ضامن له فيما تقرضه، فقد ضمن قبل أن قبل أن يثبت الحق في ذمته. أحسنت، تشبه مسألة الرهن مع الحق وبعد قبل. ثم قال: والعواري، أي ويصح ضمان العواري. العواري جمع عارية، والعارية في مذهبنا أنها مضمونة، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة، وقد أشرنا إليها في الدرس الماضي، لكن سيأتي التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة عند ماذا؟ في عند ذكر العارية في باب العارية. ودليل الضمان حديث صفوان قبل أن يسلم، إنه قال: يا محمد أغصبا يا محمد؟ قال: لا، لما استعار منه أدرعا قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة، وفي لفظ عارية مؤداة. فذهب علماء المذهب إلى ضمان العارية. وعلى هذا ما حكم أن تضمن العارية؟ ليست المسألة، نعم أحسنت، ليست المسألة من استعار، لا، ضامن لمن استعار. زيد يريد أن يستعير سيارة عمرو، قال عمرو: أنا ما أضمنك، احضر ضامنا. فأحضر بكرا، قال بكر: أنا أضمن هذا المستعير، بحيث لو حصل تلف في السيارة ولو لم يتعدى ولم يفرغ أنا الضامن. لماذا؟ لأن العارية عند علماء المذهب مضمونة في الأصل، فيصح الضمان على المضمون. طيب، والمغصوب، المغصوب كذلك، يد الغاصب يد ضمان، ومن ثم يحق ويصح عند علماء المذهب أن تضمن الغاصب. كيف تضمن الغاصب؟ يعني زيد غصب من عمرو سيارته، ثم بعد ذلك أتيت أنا وقلت للمغصوب منه: أنا سأضمن سيارتك، أنا ضامن لسيارتك، فأنا ضمنت يدا ضامنة، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، إذا كان الأصل مما يضمن فكذلك الفرع مما يضمن، وإذا كان الأصل مما لا يضمن فالأصل أن لا يأتي فرع ضامن. قال: والمقبوض بسوم. المقبوض بسوم، تعلمون أن السوم هو ما يكون قبل البيع. حضر زيد عند عمرو وقال: بكم هذا الجهاز؟ قال: هذا 1500. ثم قبضه قبل، قبضه بعد المساومة وقبل البيع. قال: 1500. قال: لا يا أخي، قل 1300. قال: بيني وبينك 1400، لأن هذا يسمى إيش؟ مساومة، يزيد هذا وينقص هذا، فقبضه بعد المساومة وقبل البيع، قبضه ليريه أهله أو ما شابه ذلك. طيب، المقبوض بسوم عند علماء المذهب، أو خلنا نقول على ظاهر كلام المصنف، أن المقبوض بسوم مضمون، بحيث لو قبضه بعد المساومة فتلف هذا المقبوض ولو من غير تعد ولا تفريط، فإن القابض له ضامن. ساومته على هذا الجوال، ثم بعد انتهاء المساومة استقررنا على رأي أنه 1300، قبضته، أتأمله أو سأذهب إلى أهلي في السيارة حتى ينظروا إليه، فسقط من يدي وتكسر من غير تعدي ولا تفريط، فعند علماء عند المؤلف أنا ضامن. طيب، هل يضمنني أحد؟ يصح أن يضمنني أحد؟ نعم يصح أن يضمنني أحد، لأنه مضمون عندهم فيصح الضمان على الضمان. طيب، وبين المحقق وقبله بين البهوتي رحمه الله أن ما ذكره الحجاوي من قوله والمقبوض بسوم هذا إطلاق، والصواب التفصيل عند علماء المذهب، حيث فرقوا في هذه المسألة بين ثلاث صور. ظاهر كلام الحجاوي أن كل ما قبض بسوم فإنه مضمون مطلقا. أنتهي وآتي لسؤالك لو تغلب. فالآن المقبوض بسوم ظاهر كلام الحجاوي أنه يضمن مطلقا. عند الرجوع إلى كلام علماء المذهب المعتمد علمنا أنهم قسموا المقبوض بسوم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يقبض ماذا؟ بعد السوم والقطع بالثمن. هذه مسألة يا أخوة مهمة أرجو أن تتأملوها. الصورة الأولى أو القسم الأول أن يقبض بعد السوم والقطع بالثمن، حصلت مساومة 1300 1500 1400 ثم قطعنا بثمن، فأخذته لأريه أهلي أو أنظر وأتأمله أنا، فهنا عند الحنابلة هو مضمون، هو مضمون، ولو انكسر أو تلف من غير تعدي ولا تفريط فهو مضمون علي، ومن ثم فيصح أن يضمنني أحد، مثلا كان أحد ثالث معنا في هذا الدكان، فرآنا نتساوم ثم قطعنا بثمن معين ثم أخذت الجوال أقلبه، فقال يا أخي لا تأخذ الجوال، قال الثالث أنا ضامن له، فانكسر الجوال الآن. نعم، فهذا الضمان صحيح لأنه عند الحنابلة أصلا مضمون. صورة ثانية أن يقبضه بعد السوم وقبل قطع الثمن، يعني تساومنا لكن ما انتهينا إلى ثمن مقطوع به، قلت أنا بألف، قال لا بألف ومئتين، وما زلنا يا أخي أزد أنقص، قلت له إذن سأقبضه وأنظر إليه أو سأقبضه وأذهب إلى السيارة وأري أهلي، فهذا عند الحنابلة أيضا مضمون. إذن بعد السوم وقبل القطع بالثمن مضمون، بعد السوم وبعد القطع بالثمن مضمون، قبل السوم وقبل ماذا؟ وقبل القطع فهذا غير مضمون. نعم يعني إذا قبضه من غير سوم ولا قطع، بمجرد ما وصل إلى هذا الدكان رأى الجوال فأعجبه فأخذه. نعم سأتي عليه إن شاء الله. فتأمل هذا الجهاز قبل أن يساوم وقبل أن يقطع بالثمن، فهنا هل يضمن عند الحنابلة؟ لا. فصار الضمان متى؟ إذا كان القبض بعد السوم فقط، أو كان القبض بعد السوم وقطع الثمن فهنا يضمن، إذا كان القبض قبل السوم وقبل القطع بالثمن فلا ضمن. على هذا هل نخطئ الحجاوي؟ إيش رأيكم؟ الشراح قالوا الحجاوي توسع في العبارة وكان الأولى أن يفصل كما فصل، لكن في الواقع نعم الحجاوي قال والمقبوض بسوم أي ما قبض بعد سوم سواء قطع بالثمن أو لم يقطع، فالحجاوي إذن كلامه متسق مع علماء المذهب، هذا الذي يظهر والله أعلم أن كلام الحجاوي متسق، وإن كان كثير من الشراح قالوا إن كلام الحجاوي ظاهره الضمان مطلقا ثم فصلوا هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، لكن عند التأمل نرى أن الحجاوي كان دقيقا في عبارته وأنه يقصد الحالتين الأوليتين التي يقع فيها الضمان ولم يقصد الحالة الثالثة التي لا ضمان فيها. إذن في هذه الحالة الآن إذا قبضه بعد سوم أو بعد سوم وقطع فهنا يضمن، فهل يحق لك أن تضمن هذا القابض؟ نعم، لأن القابض بسوم يضمن فتضمنه إن شئت. قال وعهدة المبيع. عهدة المبيع، قبل أن نذهب إلى عهدة المبيع، هذا قول علماء المذهب، ومن أهل العلم من يرى أن المقبوض قبل البيع بسوم بعد السوم أو بعد السوم والقطع كل ذلك لا ضمان فيه. لماذا؟ لأنه باق على ملك من؟ هاي جماعة على ملك البائع، وقد أعطاني البائع بإذنه والمأذون فيه غير مضمون، ولذلك الصواب أنك إذا قلت للبائع أريد أن أخذ هذه السلعة وأذهب إلى زوجتي في السيارة لأريها هذا الجهاز، فقال أذنت لك تفضل، فذهبت ولم تتعد ولم تفرط، ويقدر الله أن يسقط فجأة من يدك فيتكسر، هل تضمن؟ لا تضمن على الصحيح طبعا. ها شيخ، هذا إذا من أتلف شيئا وكان متعديا أو مفرطا أو أتلف شيئا أخذه من غير إذن. أما من أتلف شيئا مستأذنا فيه فلا. الآن لو أدخلت طفلك الصغير إلى مكان وكان هذا المكان غالي جدا وفيه جواهر غالية ويحسبها من أشياء التي بريال وريالين وهي جواهر بمئات الآلاف، أخذ جوهرة وفتتها في يدها هكذا وتكسرت هذه الجوهرة، يضمن ولا تضمن ولا ما تضمن؟ الضمان يتعذر في الصبي فينتقل إليك، فأنت ضامن لأنك مفرط، لأنك فرطت كان ينبغي أن تحميه وما تدخله إلى هذه الأماكن وهكذا. لكن لو أنك لم تفرط ولم تتعد إطلاقا فلا. الآن من كان عنده دواب وهذه الدواب تذهب إلى الخطوط العامة الآن وتحصل حوادث نسأل الله العافية للجميع، يضمن صاحب الدواب ولا ما يضمن؟ منهم من فصل بين الليل والنهار وستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله، ومنهم من قال بل هو ضامن مطلقا. وعلى كل حال ستأتي هذه المسألة بالتفصيل، والخلاصة أنه يضمن إذا كان هناك تفريط أو تعدي وهكذا. طيب، إذن قول المصنف والمقوض بسوم هذا على القول بأنه ضامن، فيجوز ضمان القابض بسوم، والأقرب والله أعلم أن المقبوض بسوم لا يضمن أصلا ما دام قد قبضه بإذن المالك. طيب، بعد البيع الآن تم البيع، أعطيته الألف وأخذت الجهاز، وأنا في الطريق سقط من يدي فجأة والله يعلم أني ما تعديت ولا فرطت، ضامن ولا غير ضامن؟ كيف ضامن ولا ما تعديت ولا فرطت؟ لأنه صار ملكي. أحسنت، لأنه صار ملكي، هذا هو الضابط. لكن في المسألة الأولى بقي على ملكي البائع. الآن لو أنا في الطريق رآه إنسان وقال بكم هذا الجهاز؟ قلت يقول بألف، قال لو يريده بعشر ألاف أعطيته، من المستفيد؟ لا، الآن المسألة الأولى قبضته بسوم، إلى الآن ما تمت البيعة، لو ارتفع ثمنه عشرة أضعاف من المستفيد؟ البائع، صحيح؟ طيب، ولو سقط من غير تعدي ولا تفريط وانكسر من الضامن؟ البائع، لأن الرابح والضامن هو واحد، لابد للنهي عن ربح ما لم يضمن. طيب، وقال أنه مضمون إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وأما إذا أخذه بمساومة ولم يقطع الثمن فغير مضمون. لا، هذا غير صحيح. نعم، الذي يظهر ما ذكرته لكم. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله وعهدة المبيع. عهدة المبيع هذه مسألة مشهورة بضمان عهدة المبيع أو ضمان الدرك، سمعتم بهذا؟ ضمان الدرك أو ضمان عهدة المبيع، ذلكم أن يأتي طرف ثالث، إما أن يضمن البائع وإما أن يضمن المشتري وإما أن يضمنهما معا. يأتي زيد إلى عمرو يقول اعطني هذه السيارة، قال أين الثمن؟ قال أعطيك الثمن بعد شهر، فرفض، قال لا أنا ما أرضى، من يضمنني؟ من يضمن لي أن تأتي عندي بعد شهر؟ أنا ما أعرفك. فيأتي طرف ثالث ويقول، وهذا الطرف الثالث معروف بغناه وبملاءته وبإصلاحه بين الناس، فيقول للبائع أنا أضمن المشتري، إذا لم يحضر لك الثمن خلال شهر أنا أعطيك الثمن. هذا يسمونه ضمان عهدة المبيع أو ضمان الدرك. أو العكس، أن يقول البائع، أن يقول المشتري قد يكون في هذه السيارة عيوب، من يضمن لي ردها؟ ربما أن البائع لا يتقبلها، فيأتي الطرف الثالث يقول أنا أضمن لك ماذا؟ العيب الذي في السيارة، إن لم يصلحه البائع فأنا أصلحه لك. إذن الذي يضمن البائع أو يضمن المشتري هذا يسمى الضمان في عهدة المبيع أو ضمان الدرك. ما حكمه؟ هذا جائز لاحتياج الناس إليه، وإن لم نقل بجوازه لم تنعت كثير من المعاملات بين من لا يعرف بعضهم بعضا. كلما أريد أن أبيع شيئا إلى أجل أقول كيف أبيعه إلى أجل وأنا لا أعرف هذا الرجل. وكذلك في العهد القديم كانوا لا يثقون في الدنانير هي مغشوشة أم خالصة، ولا يثقون في الدراهم هي مغشوشة أم خالصة، فيأتي طرف ثالث يقول أنا أضمن لك هذه الدنانير، إذا بانت مغشوشة فعلي ضمانها. مغشوشة طبعا يعني خلطت بغيرها. هذا ما يسمى بضمان الدرك أو ضمان عهدة المبيع. وأصل عهدة المبيع أنها تطلق على الكتاب، الذي يكتب فيه ماذا؟ يكتب فيه ذلك الدين وما يتعلق بالمبيع. قال رحمه الله: لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، أي ولا يصح ضمان الأمانات. لماذا؟ لأن الأمانة لا تضمن مطلقا، وإنما تضمن عند التعدي أو التفريط. ولهذا قال: لا ضمان الأمانات، أي ولا يصح ضمان الأمانات. لماذا؟ لأن الأمانة في الأصل لا تضمن إلا إذا تعدى صاحبها أو فرط، إلا إذا تعدى المودع أو فرط. أي نعم أحسنت، لأن القاعدة تقول المأذون فيه غير مضمون. إذا أتى سارق وأخذ هذه الوديعة، نسأل الآن هذا المودع، نقول: هل فرطت أو تعديت؟ قال: أقفلت كل الأبواب وجعلت هذه الأمانة فيما أجعل فيه أماناتي، وأقفلت الخزائن وفعلت كل ما يمكن فعله، هل تعدى أو فرط؟ لا، فليس عليه شيء. أما لو قال: والله يا أخي الحمد لله نحن في أمن وأمان، ولذلك كل شيء تركته مفتوحا، حتى الخزانة تركته مفتوحا، فنقول حينئذ قد فرطت لأنك تركت ما يلزمك فعله. أو قال: والله أنا هذه الأموال بدل ما أضعها في الخزانة كما اتفقنا وضعتها في جيبي، ولما ذهبت إلى السوق أخذت مني، نقول هنا قد تعديت لأنك فعلت ما لا يحل لك فعله، ففي الحالتين يضمن. ولهذا قال: بل التعدي فيها، أي يجوز أن يأتي طرف ثالث يقول: إن تعدى هذا المودع فأخذت تلك الأمانة فأنا ضامن. لماذا؟ لأن التعدي في الأمانات يوجب ضمانها، فيجوز ويصح أن تضمن من يتعدى في الأمانات، لكن لا يجوز أن تضمن الأمانة مطلقا، لا يجوز أن تضمن الأمانة مطلقا، وإنما تقول: إن تعدى أو فرط أنا أضمن لك حقك. أما أن تقول أنا ضامن لهذه الأمانة مطلقا فلا. نعم، ما يضمن يصح الضمان فيه، وما لا يضمن لا يصح الضمان فيه. نعم، تفضل. لا، المساومة قبل العقد. لكنه إلى الآن ما اتفقوا على، يعني لم يعقدوا عقد البيع إلى الآن. إذا عقد عقد البيع فقد صارت في ملك المشتري، لكن الآن قال: لا، أنا سأريه أهلي وسأنظر فيه وسأعود إليك بعد قليل، وفي الطريق سقطت من يده. لا، هذا خيار مع البيع، هذا يختلف. هذا خيار مع البيع، يعني قال: الآن بعتك هذا الجهاز ب1500، قال: رضيت بشرط أن أريه أهلي، فإن وافقوا إلا فلا. هنا الآن في ملكي، والآن في ملكي، لكن الصورة السابقة لا، بعد سوم وقبل أن يبيعه تلك السلعة. فعند الحنابلة ضامن لأنه قبض ذلك بعد سوم، والصحيح أنه لا يضمن لأنه قد أخذه بإذن. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، أسأل الله لي لكم التوفيق على عجل حتى لا لكن جرت العادة أنهم يضعونها في هذه الدواليب أو في هذه الأماكن، فإذا أسقطها الطفل فأنت المفرط فيضمنها الأب. أي أحسنت، جزاك الله خير. الأسبوع القادم والذي يليه، يعني سبتان سيكون هناك إجازة لأنهما داخلان في الإجازة. السبت الثالث نلتقي إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد.